الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سورة المؤمنون آية رقم 102، فمن ثقلت موازينه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. إذن سلمكم الله. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات معاني سبق بيانها في سورة الأعرف عند قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآيات. نعم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تحرقها هذه الوجوه إحراقا شديدا، هذا جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقول الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار وهم فيها كالحون. الكالح هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه. ورد عن عباس: كالحون بمعنى عابسون. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. جاء موضح كذلك في قول عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ كذلك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يعني أن الرسل بلغتهم وأنذرتهم وتلت عليهم آيات ربهم، لكن ما سبق من علم الله عز وجل بشقاوتهم الأزلية غلب عليهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي الحديث: كل ميسر لما خلق له، كل شيء مكتوب. قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على عملنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. القرطبي ذكر تفسير، قال: أحسن ما قيل في معناه غلبت علينا شقوتنا، قال: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا، فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان للشقاء، اللذات المحرمة والأهواء الباطلة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا من الأهواء واللذات المحرمة، يتلذذون في أكل الحرام، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أدى بهم أكل مال يتيم إلى الشقاوة لكن قال الشيخ الشنقيطي الراجح ما قدمنا، شقوتنا ما سبق في علم الله عز وجل من الشقاوة علينا. ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون، اعتراف لكن حين لا ينفع. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا أذلاء صاغرين، هذا لفظ يقال للذليل اخسأ كالكلب، اخسأوا فيها. هذا الخروج من النار الذي طلبوه لا ينالوا كما سبق بيانه. نعم، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منها تضحكون. فهنا تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة إن عفوا المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولنا عاقبه إنه مسيء، أو عاقبه إنه مسيء لأجل إساءته. إنه هذه العقوبة التي حلت بكم ما هي سببها؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، استهزأتم بهم، فهذا أدى بكم لهذه العقوبة، استهزاؤهم وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن. سخرية هكذا قرأت بكسر السين، وكذلك بالضم، وكلاهما سخرية، سخرية بمعنى سخرية الكفار استهزاؤهم، هذا عند بعض النحويين قالوا معناهما واحد، الخليل وسيباويه، بعضهم قال التي بالضم سخرية هي من باب التسخير والعبودية، لكن هنا سخرية هو الاستهزاء، سخرية سخرية كلاهما بمعنى الاستهزاء على معنى سخرية الذي هو العبودية. سلمكم الله أنهم استضعفوهم واستعبدوهم كما فعله أمية بن خلف مع بلال، هذا معنى سخرية بالضبط. نعم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين الذين استهزئ بهم في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة بما صبروا، فصبروا على أذى الكفار، صبروا على امتثال الأوامر، صبروا على اجتناب النواهي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزوا؟ نعم جوزوا. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وهذا سبق بيانه أنهم اختلفوا، بعضهم قال لبثنا عشرا، بعضهم قال لبثنا ثلاثا، أمثلهم طريق الذي قال لبثنا يوما، أعدلهم طريقة، فهو قليل في تقدير الله عز وجل، الدنيا كلها قليلة، لذا رب العزة يقرر ذلك أنه قليل. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فمدة مكثهم في الدنيا قليلة بالنسبة إلى طول مدتهم وتخليدهم في النار. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. إذن الاستفهام في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا للإنكار عليهم، والحسبان هنا بمعنى الظن، يعني أظننتم أنا خلقناكم عبثا لا لحكمة هكذا، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة، فيجازي أهل الكفر كل بعمله، إن خيرا في خير وإن شرا فشر، ظننتم ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى، تعاظم وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، ومنه خلقكم عبثا، فتعالى الله الملك الحق. قال بعضهم: الملك الحق الذي يحق له الملك، لأن كل شيء منه وإليه. وقال بعضهم: الملك الحق الثابت الذي لا يزول ملكه، وله الدين واصبا. ووصف رب العزة عرشه بالكرم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، بالكرم لعظمته وكبر شأنه، فهو كريم. نعم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له به، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس معنى هذا أن هناك من يدعو آلهة له برهان عليها، لا، فهذا يقال لا مفهوم مخالف له، فلا يصح لأحد أن يقول أنه عبد آلهة له عليها برهان، لا، لا برهان له مطلقا. هذا في فن الوصول، يقولون أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، يعني أنك لا تجري مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لما تقول ذهبت إلى المسجد، مفهومه أنك لم تذهب إلى كذا وبيت فلان وبيت، مفهومه يسمى مفهوم مخالفة. فلا برهان له به في فن الوصول. هناك موانع من اعتبار مفهوم المخالفة، كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته الواقع، فهنا الواقع أنه لا أحد له برهان في عبادته أي آلهة، فالمعبود بحق هو الله عز وجل، والحجة قائمة لمن عبد الله عز وجل، فكل من عبد غير الله واقعا لا برهان له به. قال لموافقته للواقع، فيرد النص ذاكرا لوصف المواقع الموافق للواقع، لا برهان له به واقعا. فإذن على هذا، هذا مانع موافقة للواقع من القول بمفهوم المخالفة. قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة، وقل ربي اقرأ، وقل ربي اغفر وارحم، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، والكفار استهزأوا بهم، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، موفقون في دعائهم. لماذا؟ رب العزة أثنى عليهم به وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي وفق له أولئك، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول هذا الدعاء ليقتدي به المؤمنون، يقتدون به فيشابهون أولئك في دعائهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم. المغفرة هي ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر، هذه الذنوب لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. مغفرة منه يسمى المغفر لأنه يستر الرأس، يا رب استر ذنوبنا حتى لا تظهر لها آثار نتضرر بها. منه تتضرر بالفضيحة، تتضرر بكذا، مستور. قد سترتها عليك في الدنيا، لما رب العزة يناجي عبده ويقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي نعم معافى إلا المجاهرون، هكذا كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت يستره ربه في معصية يستره ربه ويصبح يجاهر بذلك. ربنا اغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. الرحمة صفة الله عز وجل التي اشتق لنفسه منها اسم الرحمن، فتظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم. وأنت خير الراحمين، لأن المخلوقين يرحم بعضهم بعضا، لكن الرحمة العظمى لله عز وجل. هناك صفة ذات وهناك صفة مخلوقة، 100 رحمة خلقها الله عز وجل رحمة واحدة أنزلها على خلقه، بها يتراحم الخلق، حتى الدابة ترفع حافرها أن تطأ صغيرها بهذه الرحمة. وأبقى عنده 99 رحمة يرحم بها أهل الإيمان، يكمل بها هذه الرحمة ترفع تصبح 100 رحمة مع الرحمة التي هي صفة الذات. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ظاهر الآيات طبعا فيها تعميم الزانية والزاني، لكن سيرد أن هذا العموم مخصص، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أل تفيد العموم، لكن خصص هذا سلمكم الله بالأمة، فالأمة الزانية عليها نصف ما على الحرائر من العذاب، 100 جلدة للبكر، فالأمة 50 جلدة. فإن أتينا بفاحشة لما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، محصنة هنا الحرة البكر، كذلك التخصيص وارد كذلك بالمزوجة، المزوجة المزوجة عليها الرجم، التي هي محصنة بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنا، ليس من بعد الزنا، من قبل الزنا، وجامعها زوجها في نكاح صحيح، فهذه ترجم بدليل الآية التي هي منسوخة لفظا باقية حكما، الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم، أما على قول من يرى أن هذا حكم الجلد والرجم حكم، فالجلد يعم البكر ويعم المحصنة المرجومة، فتجلد أولا ثم ترجم، فهذا حكم وهذا حكم. كذلك الزانية والزاني فاجلدوا مخصوصة بالعبد الزاني، كذلك عليه نصف ما على الحر الغير محصن، عليه 100، فالعبد عليه 50 قياسا على الأمة، ف قول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذكورة والأنوثة ليست علة لتنصيف العذاب، إنما التنصيف بسبب الرق سواء أمة أو عبد، فلا دخل للذكور والأنوثة هنا بتنصيف العذاب. والشيخ ذكر مسائل تحت هذه الآية، من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى الأصل. نعم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هناك اختلفوا، هنا اختلف العلماء بالمراد بالنكاح في هذه الآية. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح، هل النكاح بمعنى العقد ولا النكاح بمعنى الوطأ؟ خلاف. من قال أن النكاح هنا بمعنى العقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قالوا لا يجوز للعفيف أن يعقد على زانية، لا يجوز، يعني لا يجوز أن يتزوج زانية عفيف، كما استأذن بعض الصحابة كان يريد أن ينكح عناق، كان يأخذ الأسرى من المسلمين من مكة فيأخذهم للمدينة، فسمعت بصوته يوما، وتعرفه في أيام الجاهلية، قالت فلان، قال عناق، فقالت ادخل معنا، تريد العهد الأولي والزنا والعياذ بالله، قال إن الله حرم الزنا. فلما سمعت بذلك نادت، قالت يا أهل الوادي إن فلان يهرب أسراكم، فرب العزة حفظه وهرب. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتأذن لي أن أنكح عناقا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. طيب، المهم هذا معنى، معنى عندنا معنى آخر. طبعا عندنا معنى آخر، هناك قرينة تدل على عدم صحة المعنى الآخر الذي هو الوطأ، الوطأ ممارسة الزنا. لا ينكح إلا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية. ما هي القرينة؟ هي ذكر المشرك والمشركة في الآية، لأن المسلم لا يحل له نكاح مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا يجوز العقد على الزانية، لا يجوز العقد على الزانية ولا على مشركة أبدا. القول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ هذا ظاهر السقوط، لا يحتاج التدليل لبيان سقوطه. قول بأن هذا النكاح وأنه يجوز للزاني ينكح زانية أو يجوز نكاح الزانية، هذا ظاهر السقوط، فلا يوجد دليل عندنا أنه حرم ثم أبيح في المدينة. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، هو قال من قال أن المقصود الوطأ قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال دليل على الوطأ لا على عقد النكاح لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، محصنة سواء رماها بذلك صريحا أو ما يستلزم الزنا كنفي النسب، يقول هذا ليس ولدها، هذا يقولون أنه كالصريح في الحكم، أو أنت لست أو لست ابن لأبويك، تهمهم بالزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عدم قبول شهادتهم في أي أمر يحتاج شهادة، وأولئك هم الفاسقون، هنا وصفهم بالفاسقين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبق البيان الاستثناء، هل هو راجع على الفسق أو على راجع على كل ما ذكر؟ لو قال قائل أين الدليل من القرآن على أن معنى يرمون المحصنات في هذه الآية هو القذف؟ يرمون، لماذا ما نقول رمي بالحجارة، رمي بكذا، رمي بالشتيمة والسباب، لماذا القذف بالزنا؟ قال قرينتان من القرآن، الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولا يوجد شيء مطلوب فيه أربع شهداء إلا الزنا. أو على قول من قال اللواط كذلك، لأن بعض أهل العلم قال اللواط حكمه حكم الزنا في القذف في مطلوبية أربع شهود. إذن هذه قرينة. قرينة ثانية هي ذكر، وأن المقصود يرمون هو القذف بالزنا، هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني، الزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على إحصانهن أي عفتهن عن الزنا. بعد ما ذكر رب العزة الزاني والزانية ذكر الإحصان، طيب ما معنى الإحصان؟ فهمنا أن الإحصان بعد ذكر الزنا أنه الإحصان العفة، العفة التي لم تقارب الزنا، عفيفة عن الزنا. والذين يرمون المحصنات، وإطلاق المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. حسن ابن ثابت لا نذهب بعيد كان دخل في قضية الإفك جلد، فبعد ذلك كان يتلطف لعائشة يثني عليها يقول حصان رزان لا تمس بريبة وتصبح غرثا، كأن كذا غرثا إذا لم أكن واهم، من لحوم الغوافل. حصان اليوم أحمد غير موجود، موجود عبد الله، يلا غرثة، حصان رزان لا تمس بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. لا تتكلم في الغوافل العفيفات وهي حصان رزان. هنا قال البيت لجرير ما فضل تصبح غرثا من لحوم الغوافل جائعة. ذكر بيت لجرير فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنوا محصنات لم تدنس حجورها. بيت جميل للثناء على هذه القبيلة. فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنوا محصنات لم تدنس حجورها. جميل هذا التفسير مليء بالشواهد من اللغة. مرة كتبت بحث عن بيت أريد أن أعرف أصله عند العرب لكن ما بحثت فيه، ما أدري هل بحثت في كل كتب البرنامج أو كتب التفسير لا أذكر، لا، لكن خرج عندي في تفسير القرطبي، فكأن القرطبي كذلك ممن يستشهد ببعض. هو دائما يذكر هنا أبا حيان و تفسير آخر دائما يذكر، فكأنهم كذلك هؤلاء يعني تفسيرهم، ويذكر أحيانا ابن جرير الطبري كذلك، ابن جرير الطبري مما يستشهد بأهل اللغة، لكن كأن أبا حيان أكثر. اعلم في هذه الآية، هذه الآية عفوا، والذين يرمون المحصنات مبينة في الجملة من ثلاث جهات، هي القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد بالرمي يرمون المحصنات الرمي بالزنا أو ما يستلزمه كنفي النسب، هذا سبق بيانه. الجهة الثانية هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج التي رميت، المرأة التي رماها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، ظاهروا أن حتى زوج هذه المرأة لو رماها بالزنا ولم يأتي بأربع شهود أنه يدخل في عموم الآية، لكن هذا مخصص، الزوج مخصص وخارج من العموم بدليل آية اللعان، وأن الزوج يلاعن إذا لم يستطع أن يثبت ذلك بشهود أربعة أنه ينتقل للعان، يقسم أربع أقسام أنها زانية، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تقسم 4 مرات أنه كاذب فيما اتهمها من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا أقسم سقط الحد عنه، إذا لم يقسم حد، اتهمها بالزنا ثم لم يأتي بالشهود 4 ولم يدخل في اللعان، القسم هذا أنه يحد حد القاذف. وهي إن لم تدخل في اللعان حدت حد ماذا؟ حد القذف الزنا، ما قذفت أحد، ترجم. الجهة الثالثة أن الله عز وجل بيّن هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنيا، ولم يبين ما أعد الله له في الآخرة، لكنه بين في قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ووصفه تعالى المحصنات في هذه الآية بكونهن غافلات ثناء عليهن بأنهن سليمات الصدور، نقيات القلوب، لا تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن، ليس فيهن دهاء ولا مكر، لأنهن لم يجربن الأمور فلا يفطن لما يفطن لما تفطن أو يفطن له المجربات ذوات المكر والدهاء. والظاهر أن قوله لعنوا في الدنيا والآخرة إذا لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا، فإن تابوا وأصلحوا لم ينلهم شيء من ذلك الوعيد، إلا الذين تابوا كما ذكرنا في الآية. عمومات نصوص الكتاب والسنة كذلك تدل على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر. بعضهم قال نفرق، نفرق التوبة نجعلها لكل من رمى امرأة، وعدم التوبة واللعن لمن رمى عائشة خاصة. قال بالتفريق. طيب، يعني بعض أهل العلم. طيب، ويدرأ عنها، تفضل. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم، ويدرأ عنها العذاب كما سبق بيانه. فالمراد بالعذاب هنا الحد، ويدرأ عنها العذاب، والدليل من سياق الآية يدل أن معناها الحد. كذلك أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخرى على الحد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الحد يعني، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الآن قرأناها الحد يعني. المهم كما سبق بيانه أن الزوج إذا امتنع من اللعان أنه يحد حد القذف، فهو داخل، والذين يرمون المحصنات يبقى الحد عليه إذا لم يأتي بأربع شهود ولم يلاعن، ويدرأ عنها العذاب. ممن قال إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات، يعني الحلف، لأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، يعني يقصد أبو حنيفة إذا كذب نفسه نحده حد القذف، إذا لم يكذب نفسه يبقى في الحبس حتى يلاعن. أما الأئمة الثلاثة قالوا لا، لا يحبس، يحد حد القذف. كذلك اختلفوا في درء العذاب عنها، فالجمهور أنه عليها العذاب إذا لم تشهد أربع شهادات. أبو حنيفة قال لا حد عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضا حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. ربما أبو حنيفة يعني الآن أنا أستنبط دليل أبي حنيفة، رأى عصمة الدم أقوى من النكول، قد تكون نكلت لكذا ونكلت لكذا لظروف ما تريد أن تدخل في ذلك. هو قال هذا مذهب الحسن وأصحاب الرأي والأوزاعي، قال احتجوا إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته، لأن شهادات الزوج ونقولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنا عليها. أما الشافعي ومالك قالوا لا، ومن وافقهما، يعني أن النكول يعتبر دليل على زناها. ومسألة اللعان تعتبر أصل لا تقاس، لا يدخله القياس، لا نقول لا لم يثبت ولا، هذه مسألة مستقلة لا يقاس عليها غيرها. نعم فضل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يفهم من هذه الآية أنه لا يمكن أحدا أن يزكي نفسه، هكذا منزوع منصوب بنزع الخافض، لا يمكن أحدا، خلاص بدأنا منزوع لأحد، قل أحدا، إذا عندكم إعراب آخر لهذه المنصوبة هذه جيد، ولا لا يمكن، لا ما تركب يمكن، أن يزكي نفسه بحال من الأحوال. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية عدم تزكية النفس، وعام هذا. ألم تر إلى الذين، طبعا تزكية النفس على سبيل التألي على الله لا توجد مصلحة، وإلا بعض الصحابة كان يقول سقط على الخبير لما يستفتى في مسألة يعلم أنه أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سقط على الخبير، مثل عائشة قالت، ابن مسعود قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله يعني ومعانيه مني تبلغه المطي لا ارتحلت إليه، يريد الحث على الأخذ منه، عدم تفويت ما ناله من علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك والمعاصي. ما زكى منكم من أحد أبدا بتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح والأعمال الصالحة. قد أفلح من زكى، هذا سبق. قد أفلح من تزكى، كلها بمعنى الطهارة من أدناس الكفر والمعاصي. لا مخصوص الزكاة التي هي زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح وقبوله منه. كذلك قد أفلح من تزكى. نعم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن فضل ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحدا أن يزكي نفسه بحال من الأحوال. لا يمكن، ربما الله أحدا، ربما، نعم، يقدر يعني الفاعل. نعم تفضل. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر ومصطح ابن أثاثة ابن عباد أو عباد ابن المطلب أثاثة. دخلوا مصطح في الكلام مع من تكلم في أرض عائشة وحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، فأقسم أبو بكر وكان ينفق عليه وكان من أهل بدر فقير ينفق عليه، أو والله لا أنفق عليه. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة الأغنياء أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سبحان الله، هذا دليل على أن الكبيرة لا تبطل حسنات العبد. الكبيرة لا تبطل حسنات العبد. فرب العزة وصف هذا مصطح بأنه من المهاجرين والمهاجرين، فهو المهاجرين، فلم تبطل كبيرة القذف التي تاب منها الهجرة. الهجرة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي قالوا من الحلف للذين يؤلون من نسائهم، يحلفون بترك جماع نسائهم، هذا قول. ولا يأتلي، بعض قال ولا يأتلي لا يقصر أصحاب الفضل والسعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في خبالكم. طيب، المعنى وليعفوا وليصفحوا، فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم والصفح. وليصفحوا. والصفح قالوا مأخوذ من صفحة العنق، كأنك تعرض بصفحة عنقك عن إساءته وجهله. وليصفحوا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من صفاته العفو. أو تعفو عن سوء فاصفح الصفح الجميع، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ بلى نحب، بلى نحب. فأقسم أبو بكر أن لا يقطع النفقة عن مصطح. ألا تحبون جزاء جزء العمل أي يغفر الله لكم. فائدة ذكرناها أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، سبق بيانها. قال عبد الله بن مبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. قال القرطبي، قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله، بعد أن نقل قول عبد الله بن مبارك، قال: هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، من حيث لطف الله عز وجل بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. أثنى عليهم وأمر أصحابه أن يعفو عنهم وأن لا يقطعوا النفقة عنهم. وقيل أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما هو الفضل الكبير؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هذه البشارة أرجى آية. بعضهم قال: أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال بعضهم: أرجى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي أن يشفع الله عز وجل لأمته ويدخلهم الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل يقول: رب العزة ما يبكيك يا محمد؟ قال: أمتي أمتي. قال: اذهب إليه وقل له إنا لن نسك في أمتي. قال بعض أهل العلم: أرجى آية آية الدين. تعجبتنا كيف أرجى آية آية الدين، ما علاقتها بالجنة والنار؟ دين في المال. قالوا: رب العزة أمر أن لا يسأموا في كتابة الدين كبيرا كان أو صغيرا، كثيرا أو قليلا، حفاظا على مال المسلم ولو كان قليل. فإذا مال المسلم القليل نعم مهم عند الله عز وجل. فالمؤمن أعظم أهمية. والله إنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة نعم حرام حرام أحب البقاء وحرام، وحرمة المؤمن أعظم منك. فرب العزة بيّن اهتمامه بمال المؤمن قليل. فالمؤمن أعظم عند الله عز وجل قدرا من ماله. كذلك أرجى آية وأنه رب العزة لا يضيع، لا يضيعه عند اشتداد الهول، اعتنى بماله فاعتناه رب العزة بالمؤمن أعظم. أعظم آية، بعضهم قال أرجى آية عفوا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. السابق بالخيرات، جنات عدن يدخلونها، الواو راجع على جميعهم، الظالم الذي عنده معاصي، المقتصد الذي أتى بالفرائض دون المستحبات، والسابق، كلهم يدخلونها. حتى قال بعض أهل العلم هذه الواو لو كتبت بماء الذهب لكانت يعني لها أحقية أن تكتب بماء الذهب. لا أذكر الآن الجملة، حق حق بهذه الواو أن تكتب بماء العينين يدخلونها. أرجى آية، حتى الظالم موعود بدخول الجنة. طيب لماذا قدم الظالم في دخول الجنة على المقتصد وعلى السابق بالخيرات؟ قالوا لدفع اليأس، لدفع اليأس، فسبق بالذكر، لا لأنه لكي لا يقنط وكي لا يعجب. السابق بالخيرات يصيبه العجب، لكي لا يصيبه العجب. نعم، بعضهم قال قدم الظالم لأنهم أكثر أهل الجنة والسابق بالخيرات أقل، وهكذا. نعم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يعني الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة، وكذلك تشهد عليهم كفار، تشهد عليهم جوارحهم كذلك. نعم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، المراد بالدين هنا الجزاء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم، دينهم جزاءهم الذي هو في غاية العدل والإنصاف، لا ينقص من جزاء أحد شيء. من إتيان الدين بمعنى الجزاء قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أشكلت هذه الآية على كثير من أهل العلم من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس، مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. الطحاوي قال الاستئناس في لغة اليمن هو الاستئذان، خرج من الإشكال. طيب، لهم توجيهات. الوجه الأول أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، لأن الذي يقرأ باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء حاله، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. حتى تستأنسوا، فتستأذن يزول عنك الإيحاش. وجه آخر الاستئناس، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وجه آخر الاستئناس بمعنى الاستعلام، استعلمون أيؤذن لكم أم لا. تقول العرب استأنس، هل ترى أحدا؟ استعلم، استكشف. فإن آنستم منهم رشدا، اكتشفتم، علمتم. إني آنست نارا، علمت بنار، استكشفت نار. آنس من جانب الطور نارا، كشف، رآها مكشوفة. يقول الشيخ والاستعلام، الإذن بمعنى الاستعلام والاستكشاف أظهر عندي، وإن استفهر بعض العلم الوجه الأول. فعلى هذا تعلم أن ما روي عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية إيش عندكم؟ حتى تستأذنوا، يعني بدل ما قال حتى تستأنسوا قرأ حتى تستأذنوا، وأن الكاتبين غلطوا، كتاب الوحي غلطوا، فبدل ما يكتبوا تستأذنوا كتبوا تستأنسوا. هذا لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس، وإن صحح سنده، وإن صحح سنده بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت، ولعل القارئ بها لم يطلع على ذلك، لأن جميع الصحابة أجمعوا على كتابة تستأنسوا، وهي المثبتة في مصحف عثمان، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا غلطوا لم يحفظ كتاب ربنا. نعم تفضل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من وجد سند الأثر عن ابن عباس فليرسله من أجل البحث وبيان حاله. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة، حفظه من الإبداء، حفظ العورة من الظهور، كل هذا حفظ. بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن وطء زوجته في الدبر، لا يجوز. بينا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذي يحفظ فرجه موعود بالمغفرة والأجر العظيم. كفلوا لي من حفظت ما بين لحييها لسانها وما بين فخذيها من الزنا وضمنت لها الجنة. لا، من حفظت لي حديث. كذلك سلمكم الله، ذكرنا أن حفظه من الزنا، حفظه من النظر إبداء العورة. قل للمؤمنين طبعا إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. طيب ما معنى من؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. دقيقة، لأننا نقرأ، نحن حمامي مكتوب، ما أريد جواب. من للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه قالوا أنه من للتبعيض، يعني للأجنبيات، لا تنظر للأجنبيات. أما محارمك، نظرت لشعر أمك، لكذا، جائز. بعض، يعني بعض البصر الممنوع. ابن زيد، عبد الرحمن ابن زيد، قال بحفظ الفرج في هذه الآية المقصود الاستتار، الاستتار، قال فيه نظر، فيه نظر، يعني كونه يخص فقط الاستتار. قال بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنا واللواط. ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، قدم حفظ البصر أولا قبل حفظ لأن البصر بريد الزنا، العين تزني وزناها النظر، أحسنت. يغضوا من أبصارهم، بعضهم قال من أبصارهم، المقصود نظر الفجأة، يا علي لك الأولى وليس لك الأخرى، الأولى يقصد نظر الفجأة. بعض الناس ما بك، قال هاي الأولى، لا، الأولى تعلم أن من أمامك امرأة، خيال امرأة، غض بصرك واجعلها حسنة، سأل الله عز وجل بها، أن لا أحد يراك إلا الله عز وجل. اللهم غضضت بصري عما حرم، فادفع عن أهلي الشر، بارك لي في مالي، أن هذه حسنة عظيمة في أوقات الفتن. وإذا سألت الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أعظم وأعظم. لكن كذلك هذه من الوسائل. الحسن البصري سئل، لأن رب العزة أنزل يعلم خائنة الأعين، يغض من أبصارهم. قيل له النساء العجم لما فتحوا ديارهم، يعني يدفعون الجزية وبقوا على حالهم، يبدين صدورهن ورؤوسهن. مسلم ذاهب لقريتهم لتجارة، سيشاهد، قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. امرأة تقول أنا أنظر للرجال وصور الرجال في المجلات، لماذا؟ خاصة الوسيمين وهكذا، ممثلين، بعض المشهورين، وإضاءات، يصورون بإضاءات في التلفاز، أنظر لا أغض بصري، لماذا؟ قال رب العزة قال قل للمؤمنين يغضوا. طيب ما قرأت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ قالت والله ما انتبهت لها إلا الآن. فتنبهون، ربما بعض هؤلاء من امرأة، هذه ممن يحفظ كتاب الله عز وجل، وغفلت ولم تنتبه. كل واحد ينبه أهله بعدم مد البصر لشاشات، هواتف، فتنة. كما أن الرجل يفتتن بالنساء، كذلك المرأة تفتتن بالرجال. حتى مرت امرأة من خثعم وضيئة، جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل، والفاضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان وضيئا. وعلى قول بعض أهل العلم أنهم في إحرامهم، وبعضهم قال لا لم يكونوا في إحرامهم بعد رمي الجمرة. المهم أنها كاشفة وجهها، فجعلت تنظر إليه وينظر إليها. الفتنة من كليهما، سبحان الله. الآن انتبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل، حتى العباس قال يا رسول الله كدت أن تكسر عنق ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يمازحه، رجل بالغ هو، لما وضع يده كان الفضل ينزل، لا لا ما في إلا نلوي عنق هذا الشاب، من أجل هي ما تنظر إليه ولا هو ينظر إليها، حتى استفتت وذهبت. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذين في الطريق يجلسون يا رسول الله مجالسنا ليس، قال أعطوا الطريق حقه. أول حق قال غض البصر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، الحقوق. فزنا العين النظر، لما سماه زنا هذا واضح التحريم، واضح التحريم. مسائل اقرأ ولا يبدينا ولا تابع هذه. نعم ولا يبدينا، تفضل. أثر ابن عباس قال ثابت، من صححه؟ تفسير الطبري. أرسل سنده، قد نخالف هذا المحقق الذي هو محمد صبحي حلاق، توفي رحمه الله. نعم تفضل. ولا يبدين، تفضل. ولا يبدين، دقيقة. ابن كثير قال غريب جدا، قال أرسل غريب جدا، سننظر إن شاء الله. إذن لفظة غريب تدل على الاستنكار، سننظر إسناده بإذن الله ونخبركم غدا. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم، إذن حاول نقرأ. الزينة هنا يعني بعضهم قال الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفها. الزينة ذهب إلى أن الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال يظهر الوجه والكفان. الزينة قال هي ما يتزين به خارجا عن بدني، هذا قول آخر. الزينة خارج أمور، قراريط، قلادات، أساور، إيش يسمى في القدم، خلخال، زينة، ملابس مزينة، زينة. وعلى هذا ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن، الملاءة، يعتبرها زينة، تغطي الثياب المرأة التي تغطي بملاءة، تأتي فوق القميص فوق الخمار والإزار وتعتبر زينة، الملاءة سميها العباءة، نحن عباءة الرأس، هذا يعتبرها من الزينة. هذه ماذون إذا بدأ شيء، الريح رفعت شيء فنظروا، هذا شيء خارج عن طاقتها. بعضهم قال أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن الخارج، يعني خارج كالكحل وما يكون خضاب الخواتم، هذه لا حرج، الكحل لا حرج في ظهورها إلا ما ظهر منها. وذكر أقوال ونقل تفاسير من الدر المنثور وأقوال كثيرة وعن ابن كثير، ثم لخص ذلك سلمكم الله صفحة 977، قال أن المراد بالزينة طبعا عن ابن عباس الكف الكف والخاتم، خضاب الكف، عن ابن عباس الوجه والكفين. ذكروا فيه حديث لكن فيه خالد بن دريد لم يسمع عائشة عن الوجه والكفان. طيب، قال المراد بالزينة، خلاصة الأقوال أي صفحة؟ 977. ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود إنما هو ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها خارج عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى، خارج الثياب الخارجية ملاءة، جاءت ريح كشفت شيء من ثوبها الداخلي إلا ما ظهر منها، وهذا الذي يرجحه الشيخ. أحوط قال وأبعد من الريبة وأسباب الفتنة. بعضهم قال أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها، لكن النظر إلى تلك الزينة مثلا هنا قراريط، قلادة، كذلك كحل، هذا يستلزم النظر لشيء من بدنها، خضاب، كحل. قول ثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة كالوجه والكفين، والشيخ قال هذا غير راجح لأن بالاستقراء القرآن كل ما أطلق عليه زينة فهو لأمر خارج عن البدن، وذكر الآيات الدالة على ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مثلا هنا الخلاخل. بعضهم قال هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من البدن كما ذكرنا عن ابن مسعود، فأظهر الأقوال عندي قال هو قول ابن مسعود، وأطهر لقلوب الرجال والنساء، خاصة أن الوجه قال مجمع الجمال. سبحان الله، أصلا أنت أول ما يقع بصرك من المرأة على وجهها، وإذا كان راكب معها رجل بجوارها سبحان الله الشيطان ما يصرف نظرك للرجل، مباشرة تنظر لوجه هذه المرأة، فإذا كانت جميلة مددت بصرك، ومصيبة الأعظم إذا كانت تمشي ليست في مركوب، ولو كانت سبحان الله لابسة متغطية تنتظر متى تلفحها الريح، متى تبدي شيء، تنظر لقوامها. لذلك المرأة بقدر الاستطاعة يعني تلزم المنزل أفضل، ما احتاجت للخروج لا تخرج، لا تخرج، قد تأتي ريح تكشف عنها، تلفحها تبين شيء، أمور يعني احتاجت تخرج للحاجة وتلازم أماكن النساء، تحفيظ القرآن، يعني كذلك بقاء المرأة دون خروج ربما يسبب لها شيء من الحبس، فتخرج إلى أماكن النساء زيارة لصوحباتها، تحفيظ قرآن، وهكذا شؤون النساء معروفة. والحمد لله الآن المركوبات هذه تستر المرأة حتى تصل إلى المكان المطلوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أن لابد من تقصير، توبوا إلى الله جميعا، أقلع عن الذنب، اندم، نية على عدم العود للذنب، فالتوبة واجبة، أمر كما ذكرنا، الأمر يفيد، لا يجوز تأخير التوبة كذلك، لعلكم تفلحون. معنى هذا الذي يؤخر التوبة ولا يأتي بشروطها عنده نقص في فلاحه والعياذ بالله. نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالإماء هو من لا زوج له من الرجال والنساء سواء كان قد تزوج قبل ذلك أو لا، يسمى أيم، لا زوج له أيم، امرأة رجل، وهذا تطلقه العرب. وأنكحوا الأيام شامل كما ذكرنا للذكور والإناث منكم من المسلمين. مفهوم المخالفة أن الأيام من غيركم لا يجوز، وهم الكفار لا يجوز، وهذا مصرح فيه. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثني للرجال النساء من أهل الكتاب، الرجل أقوى، وغالبا أن المرأة تتبع دين الرجل، فهذا دعوة كالدعوة له. أما رجل ضعيف إيمانه ضعيف، وامرأة متسلطة في البدعة أو متسلطة في دينها يهودية أو نصرانية، لا أقول لا تزوج، أنت ضعيف، إيمانك ضعيف تقودك والعياذ بالله، أو تعتبر داعية لبدعة. والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا سلمكم الله، الصيغة تفيد الوجوب خلافا لمن قال للسيد منع العبد من النكاح، لا، عندنا هذه عموم عموم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإمائكم عموم، فلا نترك الأمر إلا لأمر قرينة أقوى. استثني الحر، يجوز له أن يتزوج الأمة إذا لم يجد غنى وخشي العنت، لكن إن صبر من أجل أن لا يكون أبناؤه في الرق أفضل له. نعم، تفضل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء، قرأت هذه ولا تابعة؟ يغنيهم الله من فضله، كتبت بجواره يا رب أسألك من فضلي. بعض الناس يظن أن الزواج مفتاح للفقر، لا، بإذن الله مفتاح للغنى. أعرف رجل كان أهل زوجته الأولى يتصدقون عليه، سكنوا عندهم فقير، ورب العزة أغنى الحمد لله، تزوج الثانية والثالثة والرابعة، والآن اللهم بارك، اللهم بارك، يعني ما يحتاج نذكر ثروته. يغنيهم الله من فضله. لذا الذي لا يستطيع النكاح مأمور أن يغض بصره حتى يغنيه الله ويستطيع أن، لأن ما مطلوب كذلك تأخذ بنت الناس وتسكنها في الشارع، لا، لا بد أن يكون عندك منزل، يكون عندك شيء يكون صالح للعيش. نعم، تفضل. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. أين تقرأ أنت؟ صفحة كم؟ 84. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا ذكرناه. طيب، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور لهن، لأن هنا في إكراه، لكن المكره بالقتل أو كذا، فلما كان هذا الأمر قالوا إكراه لا يصل للقتل، فرب العزة قال أنه غفور لهؤلاء اللواتي إماءكن إماء، وكان أسيادهن مثل عبد الله بن أبي بن سلول كان يلزم إماءه بالزنا والعياذ بالله. من بعد إكراهن غفور رحيم، ورد قراءة شاذة لكن معناها صحيح، من بعد إكراههن لهن غفور رحيم لهن، فمعناها صحيح. نعم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فيدخل فيه دخولا أوليا الآيات التي بينت في هذه السورة، أحكام عظيمة، معاني عظيمة، آيات بينات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات تتعظون فيها تتعظون بما فيها أوامر نواهي مواعظ، وليتذكر أولو الألباب. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، جاءكم مثل في هذه السورة حادثة الإفك، مثل هذا المثل الذي جاءكم هو مثل لمن قبلكم، فمريم اتهمت بنت عمران، كذلك من كذلك اتهم يوسف اتهم في عرضه، فهذا معنى مثلا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أمثال. نعم تفضل. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وصفه الله عز وجل لهؤلاء الرجال، وصفه سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم والثناء عليهم، يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال، لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لشدة هوله، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أظهر التفاسير أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف، إذ القلوب لدى الحناجر تضطرب، والأبصار زيغوغتها ودورانها من شدة الهول تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. نعم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ليجزيهم متعلقة بقول يسبحون، يسبحون له يخافون يوما ليجزيهم أحسن ما عملوا، مضاعفة الحسنات، وقيل الزيادة النظر لوجه الله عز وجل، المهم مضاعفة الحسنات بإذن الله، ودخول الجنة بنفسه مفتاح للنظر لوجه الله عز وجل. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. فأعمال الكفار باطلة وسبق بيان ذلك. نعم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فوالله عليم بما يفعلون، هنا الضمير سلمكم الله قد علم، علم الله صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته، راجع على من صلاته وتسبيحه؟ قالوا راجع على كل من كل مسبح علم تسبيح نفسه، كل مصلي علم صلاة نفسه، خلافا لمن قال أنه الله، لأن لو قلنا أنه الله علم الله والله عليم تكرار، أما لو قلنا علم صلاة نفسه تسبيح نفسه رب العزة ألهمه والله عليم جملة جديدة. والقاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد. صافات، صافات أجنحتهن الطير ويقبض في سورة تبارك ما يمسكهن إلا الرحمن. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. بالسيطرة ونفوذ الكلمة، الآية تدل على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة. كانوا سابقا يخافون، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره. نعم. كما استخلف الذين من قبلهم بني إسرائيل، رب العزة لما يتمسكوا بدينهم يقويهم على أعدائهم، لما يضعفوا يعيد الكر عليهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا من بني إسرائيل في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. نعم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ليستخلفنهم، هنا لام موطئة للقسم، قسم محذوف. وليمكنن لهم دينهم، دين الإسلامي. اليوم أكملت لكم دينكم، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. تفضل. منهم وليمكنن لهم دينهم، ولنمكنن لهم في الأرض. صفحة كم؟ لا يصلح، صح آية في التفسير. ولنمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. أثناء القراءة أخطأنا يعني. طيب، لا إشكال. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. فاللام هنا للتعليل، بعضهم قال للترجي. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على رجاء، رجائكم أن الله يرحمكم، أن الله يرحمكم فسلمكم الله. لا، ليست راجعة على علم الله، رب العزة يعلم، لكن رجاء لكم أنتم. نعم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني رب العزة قادر عليهم، لا يعجزوه أن يأخذهم. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أظهر الأجوبة في معجزين، قال في الأرض هما المفعولان، مفعول الأول معجزين. طيب ما هو المفعول الثاني؟ دل عليه قوله في الأرض. لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين في الأرض. معجزين المفعول الأول، والثاني موجودين أو كائنين في الأرض. لا تجعلوا دعاء الرسول أحد معنيين. الأول، الرسول هو مدعو، إذا دعوتموه فلا تدعوه باسمي يا محمد، لا، يا رسول الله، ولا ترفعوا أصواتكم من خارج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. معنى الآخر، الرسول داعٍ، داعٍ يكون أحد معنيين، إذا دعاكم فأجيبوا لما يحييكم. معنى آخر، داعٍ بمعنى يدعو. فلا تظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن لا يستجيب الله عز وجل له، احذروا. هذا الوجه الأخير قال احذروا، يعني ودعاء هنا في الآية لا يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه كدعاء بعضكم بعضا، يعني إما على المعنى الأول النداء، لا تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، أو أجيبوه إذا دعاكم. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون مضمن معنى يصدون، عن أمره، عن يخالفون عن أمره يصدون، سبق بيان ذلك. نعم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يقول سبق بيان أن الأمر يفيد الوجوب، لو أن سيدا أمر عبده لم يطعه لعاقبه، العبد لا يستطيع يقول الأمر يفيد الاستحباب، سيد وعبد، سيد وعبد، ما بالك مع الله عز وجل. الفتنة، أن تصيبكم فتنة، أرجح الأقوال إطلاق الفتنة نتيجة الاختبار، يصيبكم ضلال تزيغ قلوبكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه الفتنة. قد يعلم الله ما أنتم عليه، قرأتها؟ قد يعلم ما أنتم عليه، يعني ما عليه خلقه، أي من الطاعة والمعصية، فرب العزة جعل ملائكة ويعلم سبحانه وتعالى. نعم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الظاهر أنه ليس بظرف، ويوم ليس بظرف، لكن هو معطوف على المفعول به الذي هو ما. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون، أي ويعلم، ويعلم يوم يرجعون إليه، معطوف على ما. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.